الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الناظم رحمه الله تعالى: وكان أدعج. ما معنى قوله أدعج؟ الأدعج الشديد، سواد العين الشديد. مع الساعة. أحسنت. قال أبلج. ما معنى قوله أبلج؟ أحسنت. كيف نجمع بين وصفه هنا بأبلج وبين قول أم معبد أقرن؟ أحسنت، لا تبين إلا متأمل. أحسنت. ما معنى قوله أشكل؟ نعم. أحسنت. حمرة في بياض العين. ما معنى كان جهير الصوت فيه صحل؟ نعم، فيه بحة. أحسنت. أحسنت، كان جهير الصوت، عالي الصوت، فيه صحل، فيه بحة. وكنا توقفنا عند هذا البيت، عند قوله: ونطقه مرتل مفصل. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم. وفي البخاري عنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه، وفي الشمائل للترمذي عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة ثلاثا لتعقل عنه. وفي حديث هند بن أبي هالة: يتكلم بجوامع الكلم، كلامه فصل لا فضول ولا تقصير. كلامه فصل، أي فاصل بين الحق والباطل، وأيضا مفصول بعضه من بعض فلا يلتبس على المستمع. لا فضول، لا زيادة في كلامه على المحتاج إليه، ولا تقصير، لا تقصير فيه عن أداء المراد، بل هو على غاية المطابقة لما اقتضاه المقام. نعم، تفضل شيخ أبو بكر. شيخنا. نعم، تفضل شيخنا. هذا المقصود بتحديث كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كان كل كلامه يردده ثلاث مرات. أحسنت، جزاك الله خيرا. تتمة الحديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة ثلاثا لتعقل عنه، يعني ما يحتاج إلى إعادة فإنه يعيده، ما يحتاج إلى أن يعقل عنه، قد لا يعقل من مرة واحدة فإنه يعيده، هكذا ذكر بعض الشراح. وليس كل كلام يعيده ثلاثا، يعيد الكلمة ثلاثا لتعقل عنه. فعندنا هنا حكم وهو إعادة الكلمة ثلاثة، ووصف أجل أن تعقل عنه. إذن الحكم معلق بهذا الوصف الذي هو العلة، وهذه دلالته لما هو التنبيه. فما كان يحتاج إلى أن يعقل عنه أعاده، فالحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، ما لا يحتاج إلى إعادة فإنه لا يعيده. نعم. وكان ذا عفيقة إن تفرق فرقها يطلقها إن تتفق، شعره مخلوطن يوفر بشحبة الأرضي وطوى يقصر، وكان رجلا غير جعد مفرطي من كان بين صبط وقصط لم يبلغ العشرين شيء لحيتي وربي فكان ذان الحجر وكان شكل غدم وكفي وسائل الأموات أقنى الأنف وواسع الجبين سهل الخدين شبح الذراعين طويل الزندين كان عبيض الصدر كالتنقيتي فنقه كمثل جيلي دميتي كمثل جيلي دميتي من كراسيس الجليل الكتدين عبد الأسافي وعبد العبودين. أحسنت أحسنت بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. قال رحمه الله تعالى وكان ذا عقيقة إن تنفرق فرقها يتركها إن تتفق. العقيقة المقصود بها هنا شعر الرأس. العقيقة هنا شعر الرأس. في حديث هند بن أبي هالة رضي الله عنه أنه قال رجل الشعر إن انفرقت عقيقته فرقها وإلا فلا. يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره. يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره. والمعنى إن انفرقت وانشقت بنفسها من المفرق فرقها أي أبقاها على انفراقها وإلا فلا يفرقها بل يتركها معقوصة. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره وكان المشركون يفرقون رؤوسهم وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء فيما لم يؤمر فيه بشيء. ثم فرق النبي صلى الله عليه وسلم رأسه فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسدل شعره أن يترك شعر ناصيته على جبهته ثم فرقه صلى الله عليه وسلم أي قسم شعر رأسه من وسطه إلى نصفين أحدهما من جهة اليمين والآخر إلى جهة اليسار. في شرح النووي على مسلم قال قال العلماء والفرق سنة لأنه الذي رجع إليه النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا فالظاهر أنه إنما رجع إليهم بوحي لقوله إنه كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء. وقد قال الناظم قد سدل النبي ثم فرق وسدل جائز وفرق ينتقى. شعره مدودن يوفره لشحمة الأذن وطورا يظفره. شعره مدودن بالنون معناه طويل يقال غدودن الشعر إذا طال وتم. وفي نسخة بالفاء شعره مغدودف والغداف الشعر الأسود الطويل يقال أغدف الليل إذا أرخى سدوله وأقبل بظلامه. الغداف الشعر الأسود الطويل أغدف الليل أرخى سدوله وأقبل بظلامه. وفي نسخة شعره مغدودق بالقاف يقال مطر مغدودق أي كثير. لأسقيناهم ماء غدقا كثيرا. مغدودق موصوف بالكثرة والطول. يوفره لشحمة الأذن أي يجعله وفرة والوفرة ما وصل إلى شحمة الأذن. وشعر النبي صلى الله عليه وسلم ورد في الأحاديث وصفه بالوفرة وباللمة وبالجمة. أما الوفرة فسبق في الحديث يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره. وأما اللمة ففي صحيح مسلم عن البراء رضي الله عنه أنه قال ما رأيت من ذي لمة أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم شعره يضرب منكبيه. وأما الجمعة فورد فيها حديث البراء رضي الله عنه أنه قال عظيم الجمعة قال عظيم الجمعة قال عظيم الجمعة. والفرق بين هذه الثلاث أن الوفرة الشعر إلى شحمة الأذنين، والجمة هي المنكبين، واللمة بينهما. وقد قال الناظم إن شعور خير هذه الأمة هي وفرة ولمة وجمة، هي وفرة ولمة وجمة. فشحمة الأذنين تسمى وفرة، فشحمة الأذنين تسمى وفرة، والمنكبين فهو شعر الجمة، وشعر ما بينهما فلمة، ورمزها والجنك في تلغمة. وطورا يضفره أي يجعله ضفائر، الضفائر الغدائر، الضفائر كالغدائر وزنا ومعنى. والضفر نسد الشعر، الضفيرة العقيصة. في حديث أم هانئ رضي الله عنها بنت أبي طالب أنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قدمة وله أربع غدائر، وفي رواية ضفائر، وكان رجلا غير جعد مفرطي، بل كان بين سباط وقططي. وكان رجلا أي كان في شعره جعودة وتثني، غير جعد مفرطي ليس نهاية في الجعودة، بل كان بين سباط وقططي. السبوطة ضد الجعودة، وهي أن يكون الشعر ممتدا ليس فيه تعقد ولا نتوء، والقطط شدة الجعودة. فكان بينهما بين سبط وقطط. في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أنه قال ولا بالجعد القطط ولا بالسبط. وورد وصفه صلى الله عليه وسلم بأنه كان رجل الشعر في حديث هند بن أبي هالة، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الشمائل. نعم شيخنا، نعم، كان بين سبط، أي السبط امتداد الشعر، أن يكون الشعر ليس فيه تعقد ماتوء أصلا، والقطط شدة الجعودة. فلم يكن بالسبط ولا بالقطط، يعني لم يكن شعره سبطا ولا قططا، بل كان رجل الشعر، الرجل الذي يكون بين السبط والقطط. لم يبلغ العشرين شيب لحيته ورأسه، فكان ذا من حليته. في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال وقبض وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء، وقبض صلى الله عليه وسلم وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء. وعنه رضي الله عنه عند الترمذي في الشمائل قال ما عددت في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته إلا أربع عشرة إلا أربع عشرة إلا أربع عشرة شعرة بيضاء. ما عددت في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته إلا أربع عشرة شعرة بيضاء. وفي صحيح مسلم عنه رضي الله عنه عن أنس أنه قال ولم يختضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما كان البياض في عنفقته وفي الصدغين وفي الرأس نبذ أو نبذ، ضبط بنبذ وبنبذ، ومعناه شعرات متفرقة، الشعرات البيضاء كانت متفرقة. هذا قوله لم يبلغ العشرين شيب لحيته ورأسه، فكان ذا من حليته من صفته. وكان شثنا قدمي وكفي وسائد الأطراف أقن الأنفي. كان شثنا قدمي وكفي أي كان ممتلئهما لحما، فالمعنى الضخامة والاتساع، غير أنها مع ذلك كانت لينة. كان في حديث أنس رضي الله عنه الذي سبق في قول الناظم ألين أو ألينة من مس الحرير كفوه، فتعارض بينهما، كانت متسعة ولينة. وفي حديث هند بن أبي هالة رضي الله عنه أنه قال شثن الكفين والقدمين، شثن الكفين والقدمين. وعن علي رضي الله عنه عند الترمذي في الشمائل مثله. وسائل الأطراف أي طويل الأصابع، في حديث هند بن أبي هالة شثن الكفين والقدمين سائل الأطراف، أو قال شائل الأطراف بالشين. والشول لارتفاع، فالمعنى واحد. فمعنى سائل الأطراف طويل الأصابع، وقيل معناه امتداد اليدين وارتفاع الأصابع، والمعنى متقارب، فهو طويل الأصابع ممتد باليدين. أقنى الأنف، القنا طول الأنف ودقة أرنبته وحدب في وسطه. في حديث هند بن أبي هالة أقنى العرنين له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله أشم. العرنين الأنف، أقنى العرنين. والقنا منزلة بين الفطس والشام، الفطس شدة احتداب الأنف، والشام بروزه ونتوءه، فكان بين الأفطس والأشم. الشام بروزه ونتوءه، يعني الشام أن ترتفع قصبة الأنف. نعم، شدة احتداب الأنف، نعم شدة احتداب الأنف. أقنى العرنين له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله أشم. واسع الجبين سهل الخدين شبح الذراعين طويل الزندين. واسع الجبين أي واضحه ممتده طولا وعرضا. والجبين هما جبينان عن يمين الجبهة وشمالها، يعني مكان عن يمين الجبهة وشمالها هذا الجبين يكون فوق الصدر. ورد هذا في حديث هند بن أبي هالة. سهل الخدين أي سائل الخدين غير مرتفع الوجنتين، الوجنة ما فوق الخد، فهو سائل الخدين غير مرتفع الوجنتين. شبح الذراعين، نعم ورد سهل الخدين، ورد هذا في حديث هند بن أبي هالة. شبح الذراعين أي عريضهما، شبح الذراعين عريضهما. عند أحمد في المسند عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان صلى الله عليه وسلم شبح الذراعين. طويل الزندين، الزند من حسر عنه اللحم من الذراع، وهما زندان الكوع والكرسوع، الكوع والكرسوع يقال لهما الزندان. وورد هذا الوصف طويل الزندين في حديث هند بن أبي هالة. نعم، الكوع الذي يكون خلف الإبهام والكرسوع الذي يكون خلف الخنصر، وأما البوع فيكون في الرجل خلف الإبهام في الرجل، فعظم يلي الإبهام يعني في اليد، فعظم يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنصره الكرسوع، والرسغ ما وسط، وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واحذر من الغلط. الكوع الذي يكون خلف إبهام اليد، العظم الناتئ الذي يقل مكانه اللحم، ينحسر عنه اللحم من الذراع عند طرف الكف، والكرسوع يكون خلف الخنصر. كان عريض الصدر كث اللحية، عنقه كمثل جيد الرمية. كان عريض الصدر حسا ومعنى. كان في حديث علي رضي الله عنه قال: قد وسع الناس بسطه وخلقه فصار لهم أبا، قد وسع الناس بسطه وخلقه فصار لهم أبا، أخرجه الترمذي في الشمائل. وورد هذا في حديث هند بن أبي هالة. وفي الصحيحين عن البراء رضي الله عنه قال في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: بعيد ما بين المنكبين، بعيد ما بين المنكبين. وهذا معنى كان عريض الصدر كث اللحية، أي كثير شعرها. في حديث علي رضي الله عنه عند أحمد وابن حبان: عظيم اللحية، عظيم اللحية. وفي حديث يزيد الفارسي أنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى النبي صلى الله أنه أخبر ابن عباس أنه أخبر ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال له ابن عباس: هل تستطيع أن تنعت هذا الذي رأيته في النوم؟ فنعته يزيد بأوصاف منها قوله: ملأت لحيته ما بين هذه وهذه، قد ملأت نحره، ملأت لحيته ما بين هذه وهذه، أي ملأت ما بين الأذنين، ما بين هذه وهذه أي الأذنين، قد ملأت نحره أي عنقه، إشارة إلى طولها. قال يزيد رحمه الله: ملأت لحيته ما بين هذه وهذه، قد ملأت نحره. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لو رأيته في اليقظة ما استطعت أن تنعته فوق هذا، أخرجه الترمذي في الشمائل. وفي البخاري عن أبي معمر أنه قال: قلنا لخباب: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم. قلنا: بما كنتم تعرفون ذلك؟ قال: باضطراب لحيته. كانوا يعرفون أنه يقرأ في الظهر والعصر باضطراب لحيته. عنقه كمثل جيل دميته. في حديث هند بن أبي هالة رضي الله عنه أنه قال: كأن عنقه جيل لمية في صفاء الفضة، كأن عنقه جيل لمية في صفاء الفضة. والمعنى: كأن عنقه صلى الله عليه وسلم صورة مصورة من عاج. والعرب إذا استحسنت الشيء شبهته بالصورة، لأن مصورها يبالغ في تحسينها ما أمكنه. والمقصود أن هيئة عنقه صلى الله عليه وسلم في نهاية الجمال، في صفاء الفضة، فيه إيماء إلى بياض عنقه الذي يبرز للشمس. المستلزم أن سائر أعضائه أولى، وفيه إشارة إلى أن بياضه في غاية الصفاء، فليس بياضا كريها كالمهق. الجيد العنق، الجيد العنق. عنقه كمثل جيد الدمية، كأن عنقه جيد دمية، والدمية الصورة المصورة من عاج. نقف هنا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.